بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب السخرية، وقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، الآية. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يسخرن فأصيب بعضهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السخرية. وهذه الترجمة معقودة للتحذير من السخرية وبيان سوء عاقبتها على الساخرين، وأن السخرية تضر الساخر في دنياه وفي أخراه. أما في دنياه فقد يعجل له من العقوبة على سخريته في الدنيا، وأما في أخراه فإن الله عز وجل يعاقبه يوم القيامة بما يعاقب به الظالمين المعتدين، كما سيأتي في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والسخرية هي التهكم بالغير والاستهزاء به والاحتقار لشأنه والانتقاص لمكانته. وإذا جمعت مع الاستهزاء فإن السخرية تكون بمن هو دون الإنسان وأقل منه، والاستهزاء بمن هو فوقه، كما جاء هذا المعنى عن الحسن البصري رحمه الله لما ذكر علامة الفقيه العالم الورع، ذكر أمورا منها: لا يسخر بمن دونه ولا يستهزئ بمن فوقه، لا يسخر بمن دونه ولا يستهزئ بمن فوقه. وعلى كل فهذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان للتحذير من السخرية وبيان سوء عاقبتها، وبدأها بالآية الكريمة في سورة الحجرات، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية في سورة الحجرات جاءت عقب قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم ذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وذكر التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وهذا تبيان لحقوق الأخوة ومقتضياتها، فإن مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يرعى الأخ حرمة أخيه وأن يعرف مكانة أخيه وأن لا يتعرض له بشيء من الأذى، لا سخرية ولا استهزاء ولا همز ولا لمز ولا ظن سيء ولا غيبة ولا تجسس إلى غير ذلك. نظير هذا المعنى ما ورد في السنة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ثم ذكر مقتضيات ذلك وحقوقه، قال: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولا يصل إنسان إلى هذه الدرجة وهي السخرية بالمسلمين أو بإخوانه والاستهزاء بهم والتهكم بهم والهمز واللمز إلى آخر ذلك إلا إذا تلوث قلبه بالشر. ولهذا قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما يحقر المسلم أخاه المسلم؟ لما يحقر المسلم أخاه المسلم؟ الإيمان وأخوة الإيمان تقتضي معان عظيمة: الرحمة، الإخاء، المودة، التعاون، البر، الصلة، إلى غير ذلك من المعاني. فلماذا يحقره؟ لماذا يهزأ به؟ لماذا يسخر؟ لماذا يغتابه؟ أين مراعاة الأخوة الإيمانية؟ والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثة أو هذا الأثر الموقوف على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن، يسخرن فتضاحكن به يسخرن، يعني أخذنا يتضاحكن سخرية به. وكان هذا الرجل مصاب، أي به شيء من العاهة أو المرض، أو إما عرج أو نوع من الإصابات، فمر بنسوة فتضاحكن يسخرن به. قالت عائشة: فأصيب بعضهن، أي عاقب الله سبحانه وتعالى بعض هؤلاء النسوة بعقوبة معجلة. وإذا سلم الساخر من العقوبة المعجلة فإن في الآخرة عقاب شديد، والله سبحانه وتعالى وصف الساخرين في تمام الآية المتقدمة بأنهم ظالمون، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والناس في هذا الباب إما تائب مقبل على الله سبحانه وتعالى أو ظالم يعتدي على إخوانه بالسخرية والاستهزاء. ثم لنتأمل المعنى الذي ذكر في الآية، وهو قوله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قد يسخر شخص من آخر ويكون هذا الذي سخر به خير من هذا وأفضل منه وأعلى مقاما، ويكون هذا الساخر دونه بكثير. ولهذا لا تصدر السخرية من أصحاب القلوب النقية، القلوب الطيبة، القلوب الناصحة، القلوب المخبتة، وإنما تصدر من قلب فيه شيء من المرض. ثم هذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن أمه هذه مجهولة، ولهذا ضعف الإسناد بها، قال ضعيف الإسناد. وجهالة أم علقمة جهالة حال وليست جهالة عين، لأن عينها معروفة، فهي مولاة لعائشة كما ذكر في ترجمتها، واسمها مرجانة، وروى عنها ابنها، وروى عنها أيضا بكير بن الأشج. فالجهالة هنا جهالة حال. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب قال عنها مقبولة، وقال عنها الذهبي في الكاشف وثقت، ووثقها العجلي وابن حبان، وقال ابن سعد رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات قال روى عنها ابنها أحاديث صالحة، روى عنها ابنها أحاديث صالحة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء قال أم علقمة هذه لم يتبين لنا حالها، وإن وثقها ابن حبان والعجلي ففي النفس من توثيقهما شيء. وأم علقمة كما عرفنا وثقها ابن حبان والعجلي، وقال عنها ابن سعد روى عنها ابنها أحاديث صالحة، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 1274 أثر من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، وقال عنه الألباني هناك حسن الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التؤدة في الأمور. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن رجل من بلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني، قال فقلت لأبي ما قال لك؟ قال إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك مخرجا. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب التؤدة في الأمور. والتؤدة هي الأنات في الأمور وعدم العجلة والتروي والنظر في المآلات والعواقب قبل أن يقدم الإنسان. وسبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمتان بهذا العنوان باب التؤدة في الأمور، مر معنا ذلك في بابين متواليين برقم 266 ورقم 267. وأورد البخاري رحمه الله تعالى هنا عن رجل من بلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي. وقوله أتيت مع أبي معنى ذلك أنه لقي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، ولهذا جهالة الرجل هنا لا تضر، جهالته لا تضر ولا يعل الحديث بجهالته لأنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. قال عن رجل من بلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فناجى أبي دوني، أي سار النبي صلى الله عليه وسلم أباه بأمر دون الإذن. قال فقلت لأبي ما قال لك؟ قلت لأبي ما قال لك؟ قال إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة. إذا أردت أمرا، أي إذا أردت أن تقدم على أمر من الأمور فعليك بالتؤدة، لا تندفع وتستعجل، وإنما تروى وتريث وانظر في العواقب والمآلات ثم بعد ذلك أقدم. قال حتى يريك الله منه المخرج، حتى يريك الله منه المخرج، أي المخلص. المراد بالمخرج المخلص، أي حتى يتضح لك الأمر ويتبين لك الأولى أن تقدم أم تحجم. وهذا لا يتبين للإنسان مع العجلة والتسرع، بل لا يتبين إلا مع الأناة والتؤدة. قال أو حتى يجعل الله لك مخرجا، أو حتى يجعل الله لك مخرجا. وهذا التوجيه يحتاج إليه حاجة ماسة في الأمور المشتبهة التي تلتبس على الإنسان لا يدري فيها ما الصواب من الخطأ، ما الضلال من الهدى، ما الحق من الباطل، تكون مشتبهة عليه. ففي مثل هذه الحال لا يقدم حتى ينظر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فالأمور التي تشتبه على الإنسان وتلتبس ولا يستبين له حقها من باطلها، خطأها من صوابها، لا يقدم، بل يتروى ويتريث ويسأل أهل العلم، ثم بعد ذلك يكون الإقدام أو الإحجام. وهذا الحديث في إسناده سعد ابن سعيد الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري صدوق سيء الحفظ. نعم. قال وعن الحسن بن عمرو الحقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. ثم أورد هذا الأثر عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى أنه قال ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا. قوله من لا يجد من معاشرته بدا، أي من لا فكاك للإنسان من معاشرته، مضطر إلى معاشرته، إما أبناء أو زوجة أو أقارب أو زميل في العمل أو شريك في تجارة أو غير ذلك. لا بد، أي لا فكاك الإنسان من معاشرته، فهو يوميا أو في غالب الأيام لا بد أن يحتك به، إما لكونه من قرابته أو لكونه يجمعه وإياه عمل. فيقول محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بد، أي هؤلاء الذين تضطر إلى معاشرتهم باستمرار ليس من الحكمة أن تعاشرهم بغير المعروف، ليس من الحكمة أن تعاشرهم بغير المعروف، بل الحكمة أن تعاشرهم بالمعروف، بالمدارات، بالتغافل، بالتسامح، إلى غير ذلك من المعاني التي تستبقي المودة وتدفع الشر وتزيد الإخاء. أما إذا كان الإنسان يتعامل مع هؤلاء الذين لا بد له من معاشرتهم ولا فكاك له من الصلة بهم بغير المعروف، يتعب ويتعب، يتعب هو في نفسه ويتعب منه الآخرون. بينما إذا تعامل بهذه الحكمة التي أرشد إليها محمد بن الحنفية رحمه الله يرتاح تماما، وأيضا الناس يرتاحون له. والمعروف كلمة سبقا مرت معنا وهي تدل على معاني كثيرة جدا: الرفق، الحلم، التغافل، المسامحة، اللقاء بطلاقة الوجه، إلقاء السلام، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي تندرج تحت المعروف. ولهذا الحكمة في الإنسان أن يكون مع من يعاشرهم باستمرار متعاملا معهم بالمعروف، وإن لم يتعامل معهم بالمعروف يخسر هو ويتعب هو في نفسه، وأيضا الآخرون يتعبون منه. ولهذا قال محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا. الآن أضرب مثالا، لو قلنا على سبيل المثال الأولاد، أولاد الإنسان، هل أولاد الإنسان في أخلاقهم على درجة واحدة؟ أبدا، الناس يتفاوتون في الأخلاق، فيهم الهادي وفيهم سريع الغضب وفيهم يختلفون. وإذا كان هذا الذي يعاشرهم إما الوالد أو الوالدة أو حتى الأخ، إذا كان يريد ألا يرى منهم في كل الأحوال إلا ما يجمل وإلا سيغضب وإلى آخره، هذا لن تستقيم له حال ولن يرتاح، بل عليه أن يعرف أن الناس طبائع ومتفاوتون في الأخلاق وعندهم الخطأ، عندهم الزلل. فالحكمة أن يعامل الجميع بالمعروف، أن يعامل الجميع بالمعروف، والمعروف يقتضي أن تقول للمحسن أحسنت، والمخطئ تعالج خطأه برفق وبلطف وبمعروف وبإحسان وبكسب لقلبه. أما إذا كان الأب فظا مع أولاده ولا يحتمل أي خطأ ولا يعامل أولاده بالمعروف، هو الذي يخسر. ولهذا الحكمة أن الإنسان مع من يتعاشر معهم باستمرار وصلته بهم يومية ومستمرة أن يعاملهم بالمعروف، وكل يعطيه من المعروف بحسب مقامه وبحسب ما يحتاجه الموقف. قال: حتى يجعل الله فرجا أو مخرجا، حتى يجعل الله فرجا أو مخرجا، يعني تحمل واصبر حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لك فرجا أو مخرجا. من الفرج أن يتحول من يسيء لك من هؤلاء إلى ماذا؟ إلى رفيق محسن، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حتى يجعل الله لك فرجا أو مخرجا، إما بصلاح هؤلاء أو بتبدل الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من هدى زقاقا أو طريقا. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا الفزاري قال: حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من هد زقاقا أو طريقا. وهذا أدب من آداب الإسلام العظيمة وخلق من أخلاق هذا الدين. وقوله من هد من الهداية وهي الدلالة، أي دل من هد طريقا، أي من دل طريقا أو زقاقا، والزقاق هو الطريق. والمعنى من دل غيره إلى الطريق، كأن يكون إنسان تائه أو لم يهتدي إلى الطريق فيدله إلى طريقه، فهذا فيه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يأتي بيانه في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وأورد هنا المصنف رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من منح منيحة، من منح منيحة. المنيحة تتناول العطية التي تهدى للإنسان، وتتناول أيضا أن يعطيه شاة أو ناقة ينتفع بحليبها ووبرها وقتا ثم يعيدها إلى صاحبها، يقال لها منيحة، بحيث تبقى عنده مثلا أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، يطعمها ويستفيد من حليبها أو يستفيد من وبرها وصوفها، فهذه تسمى منيحة. قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا. الزقاق هو الطريق، ومعنى هدى زقاقا أو طريقا أي دل وأرشد إلى الطريق ممن هو تائه عنه أو لم يعرف الطريق فيرشده إلى الطريق. قال: كان، أي هذا العمل كان له عدل عتاق نسمة، كان له عدل عتاق نسمة، أي يعادل هذا العمل عتاق النسمة، كأنه أعتق نسمة. وهنا فيه شيء من التشابه بين عتاق النسمة وهذه الأعمال، لأن فيها معونة للأخ، كأن يكون لا ليس عنده طعام يقتاته فيعطيه منيحة يتعيش بها، أو يكون تائها ربما ضياعه يؤدي به إلى هلكة فيدله الطريق فيكون له بذلك من الأجر عدل عتاق نسمة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه قال: ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفعه. قال: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر يرفعه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي عندما يوصف بأنه رفع الحديث أو يرفع الحديث هو بمعنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. وهذا الحديث فيه عد لأنواع الصدقات، عد لأنواع الصدقات، فمن الصدقة إفراغك من دلوك في دلو أخيك، عندما تغترب بدلوك ماء وتفرغ من دلوك في دلو أخيك معاونة له ومساعدة، هذه صدقة منك على أخيك. قال: ونهيك عن، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، أي صدقة على من أمرته بالمعروف وعلى من نهيته عن المنكر، بل هي من أعظم الصدقات أن تدل أخاك إلى خير يفعله أو تنهاه عن شر وتحذره من مغبته فيكف عنه وينتهي. فهذه من أعظم الصدقات أن تدل أخيك إلى خير أو أن تحذره من شر. قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أي ملاقاتك لأخيك بالوجه الطليق الوجه المبتسم، هذه صدقة منك على أخيك، تصدقت عليه بابتسامة. قال في الحديث الآخر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة. إماطتك أي تنحيتك لهذه الأشياء المؤذية عن طريق الناس، الحجر أو الشوك أو العظم أو غيرها، فهذه صدقة منك على إخوانك. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. قال: وهدايتك الرجل في أرض الضلالة صدقة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. هدايتك الرجل في أرض الضلالة في أرض الضالة صدقة، في أرض الضالة صدقة. أرض الضالة أي التي ليس بها علامة، هناك أرض ضالة أي ليس فيها علامة بحيث يهتدي الإنسان إلى الطريق. فهدايتك لأخيك بأرض الضالة أي التي ليس فيها علامة يعرف من خلالها الطريق فيهتدي إليه، هذه صدقة منك على أخيك. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كمها أعمى. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. قال رحمه الله: باب من كمها أعمى. الترجمة السابقة: باب من هدى زقاقا، أي من دل غيره إلى الطريق وأرشده إلى الطريق وأعانه على معرفة الطريق وبيان ما في ذلك من الثواب، كما مر معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول قال: كعدل عتاق نسمة، والحديث الثاني جعله صدقة من الصدقات التي يقدمها الأخ لأخيه المسلم. ثم أتبع تلك الترجمة بهذه الترجمة، قال: باب من كمها أعمى، وهذه ضد ما سبق ونقيض ما سبق. من كمها أعمى أي أضله عن الطريق، من كمها أعمى أي أضله عن الطريق، مثل أن يرى رجلا أعمى ويقول له الطريق من هنا فيضيعه عن طريقه، هذا معنى كمها أعمى أي أضله عن الطريق، فهذا فيه عقوبة. كما أن من يهدي إخوانه إلى الطريق ويعينهم على معرفته يؤجر، فإن من يكون سببا في ضياع إخوانه عن الطريق يؤزر. ولهذا قال: باب من كمها أعمى. وأورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. لعن الله من كمها أعمى عن السبيل، المراد بالأعمى هنا من لا يبصر، وكمهه عن السبيل أي أضله عن السبيل. يريد بيته أو يريد شيئا معينا أو يريد المسجد ثم يسأل شخصا فيقول له الطريق من هنا فيضيعه عن السبيل. من فعل ذلك استحق اللعن، قال لعن الله، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذه إساءة للأخ المسلم، إساءة للأخ المسلم. قال من كمها أعمى عن السبيل. المراد بالسبيل هنا السبيل الحسي، الطريق الذي يمشي عليه الإنسان ليصل إلى البيت أو يصل إلى السوق أو يصل إلى المسجد أو ما إلى ذلك، وفيه هذا العقاب إذا كمهه أي أضله عنه في هذا العقاب. فكيف بالحال بمن يكمه الناس والعياذ بالله عن سواء السبيل وعن الحق والهدى فيصرفهم عن السنن إلى البدع وعن التوحيد إلى الشرك؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فإذا كان من كمها إنسانا عن طريقه الذي يصل من خلاله إلى بيته يعاقب بهذه العقوبة وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله، فكيف بمن يكمه إنسان عن طريق الجنة، بمن يكمه إنسانا عن طريق الجنة فيأخذه من السنن إلى البدع ومن التوحيد إلى الشرك ومن الحق إلى الضلال والباطل؟ فهذا أنكى وأعظم جرما والعياذ بالله. ولهذا فإن هذا الحديث يبين لنا خطورة حال دعاة الضلال، كما أن أيضا الحديث السابق إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أي الأذى الحسي مثل الحجر والشجر والشوك إلى آخره، هذا صدقة من الصدقات. وأعظم من ذلك صدقة أن يميط الإنسان عن طريق الناس البدع والضلالات، أن يميط الإنسان عن طريق الناس البدع والضلالات التي ترديهم عن سواء السبيل، فيميطها عنهم ببيان الحق والهدى وتحذيرهم من البدع والباطل والردى. نعم. من منح منيحة أو أدى زقاقا، نعم، كان كعجرة. نعم، فيه المعنى نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البغي. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله عنه فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنت جالس، أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب البغي. والبغي هو الظلم وتعدي الحدود وتجاوزها، وعقد هذه الترجمة للتحذير من البغي. وأورد فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون، وهذا قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، فكشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كشر أي بدت أسنانه، بدت أسنانه، فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ ألا تجلس؟ وهذا نوع من الترغيب له والحث له على الهداية. وجاء في بعض الروايات أن عثمان يقول: أسلمت حياء من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعرض علي الإسلام، أسلمت حياء من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعرض علي الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يكرر العرض، عرض الإسلام على عثمان بن مضعون، إذا قابله عرض عليه الإسلام، وإذا قابله الأخرى عرض عليه الإسلام، وهكذا. فيقول: أسلمت حياء من النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يعرض علي الإسلام. ويقول أيضا أن الإسلام كما جاء في هذه الرواية استقر في قلبي لما قرأت هذه الآية، لما قرأت وسمعت هذه الآية استقر الإيمان في قلبي. فكان أولا أعلن إسلامه حياء من النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يعرض عليه الإسلام، ثم استقر الإيمان في قلبه وتمكن بعد أن سمع هذه الآية الآتية: إن الله يأمر بالعدل، إلى آخرها. قال: ألا تجلس؟ قال: بلى. وهذا عرض رفيق منه عليه الصلاة والسلام: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، أي مستقبل عثمان بن مضعون. وهذا أيضا أدعى للقبول والسماع، بخلاف ما إذا أعطيت من ستتحدث معه جنبك، أن تقبل على من تحدثه بوجهك أدعى لسماعك وقبول ما تقول ويرتاح إليك أكثر. قال: فبينما هو يحدثه، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عثمان، إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء. شخصه أي رفع بصره إلى السماء وشد بصره إلى السماء ينظر، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني رسول الله، أي جبريل عليه السلام، أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. أتاني رسول الله أي جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: أتاني جبريل آنفا وأنت جالس. قال: فما قال لك؟ أي شيء قال لك جبريل؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية قال عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: إنها أجمع آية في القرآن الكريم، أجمع آية في القرآن الكريم للأوامر والنواهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا جماع الأوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا جماع النواهي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولهذا قال أهل العلم: ما من شيء يحتاجه الإنسان في أمر دينه من أمر أو نهي إلا وهذه الآية اشتملت عليه، فهي آية جامعة للأوامر والنواهي، وهي أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لهذا الباب، باب الأوامر والنواهي. قال عثمان أي ابن مضعون رضي الله عنه: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا السياق هو قوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الترجمة في التحذير من البغي، والله سبحانه وتعالى نهى عباده في هذه الآية عن البغي، وهو الظلم والتعدي على الآخرين في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم أو غير ذلك. والإسناد هنا فيه شهر ابن حوشب وهو ضعيف. نعم نعم، الترجمة مرت معنا، وأيضا قريبا مر معنا التؤدة. فإعادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمثل هذه التراجم في كتاب الآداب كأن فيه تأكيد على هذه المعاني، تأكيد على هذه المعاني، أهمية مراعاة التؤدة في الأمور، الحذر من البغي. وأيضا من جهة أن في هذا الكتاب عرض للآداب وتبيين لها، فيناسب مع هذا العرض والبيان للآداب أن يؤكد على مثل التؤدة والتحذير من البغي. فلعله لأجل ذلك يكرر أحيانا الإمام البخاري بعض التراجم. وباب ما جاء في التؤدة مر معنا سابقا في بابين متواليين، باب ما جاء في التؤدة متواليين. أورد في الباب الأول أثرا مفيدا في مراعاة التجربة، ثم أعقبه بباب آخر أورد فيه الأدلة، أورد فيه الأدلة، فعلم مراده بذاك التكرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة البغي. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بالسبابة والوسطى، وبابان يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب عقوبة البغي. والبغي له عقوبتان: عقوبة معجلة وعقوبة مؤجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قد سبق مرة معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر بأن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فهذا يدل على أن البغي له عقوبة معجلة وعقوبة مدخرة، لأنه قال في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة. فله عقوبة معجلة وله عقوبة مدخرة. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدركا. عال جاريتين أي رباهما وأحسن في تربيتهما وقام بالنفقة المطلوبة حتى بلغتا، حتى قال: حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. والحديث سبق مرة معنا في جملة أحاديث من هذا القبيل عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وأشار محمد بن عبد العزيز بالسبابة والوسطى، أشار بالسبابة والوسطى كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى. قال، وهذا موضع الشاهد: وبابان يعجلان في الدنيا. وبابان يعجلان في الدنيا، بابان أي جنسان ونوعان من العقوبة، يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن الباغي له عقوبة معجلة في الدنيا مع أيضا ما يدخر له من عقوبة يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحسب. قال: حدثنا شهاب بن معمر العوفي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الحسب. والحسب مآثر الإنسان، مآثر الإنسان في نسبه، في آبائه، في مكانته، مآثر الإنسان يقال لها حسب. وعقد هذه الترجمة منبها بها على ألا يتكئ الإنسان على مآثره من نسب أو غيره، بل عليه أن يجتهد بتقوى الله عز وجل وإصلاح نفسه بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والخلق الفاضل وتحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا سيأتي عند المصنف: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الذي ينجي يوم القيامة حسب الإنسان أو نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي الحديث قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فوعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان هذه المعاني، وبدأها بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أي نبي الله يوسف عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. وهذا أفضل الحسب وأعلاه وأرفعه وأسناه، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه المكانة العلية في النسب والحسب والفضيلة في المنزلة لم تزد أنبياء الله إلا تواضعا وتقوى لله عز وجل وخشية منه وبعدا عن التعالي والفخر وغير ذلك من المعاني السيئة. فهذا يؤكد أن الواجب على العبد ألا يتكئ على حسب أو نسب، بل عليه أن يجتهد بتحقيق تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية، وأن يصلح شأنه بينه وبين الله بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. نعم. والحديث سبق أن مر معنا برقم 605. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون: يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، لا، وأعرض في كلا عطفيه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون. إن أوليائي يوم القيامة المتقون، مثل ما جاء في قوله تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فأولياء الله عز وجل حقا وأولياء النبي صلى الله عليه وسلم أهل الاتباع له والاقتداء به عليه الصلاة والسلام أهل الحب الصادق لهم المتقون لله عز وجل، وهذا ضابط عظيم في الباب. قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، أي الحقيقون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة والفوز بثواب الله تبارك وتعالى، هم المتقون. ثم نبه على مسألة وهي النسب، حتى لا يتكئ الإنسان على نسب أو حسب. قال: وإن كان نسب أقرب من نسب، وإن كان نسب أقرب من نسب، لكن الأنساب قال عنها رب العالمين: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا حث عليه الصلاة والسلام على تقوى الله سبحانه وتعالى التي تنال بها الكرامة وتنال بها الدرجة العالية يوم القيامة. قال: فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. يحذرهم من ذلك، لا يأتيني الناس بالأعمال، أي الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتوني أنتم، أي الذين يربطكم بنسب وقرابة، لا تأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم. فحذرهم عليه الصلاة والسلام من ذلك، أي من أن يأتي الناس يوم القيامة بالأعمال الصالحة ويأتوا بالدنيا يحملونها على رقابهم. قال: فتقولون يا محمد، أي تطلبون مني أن أشفع لكم، فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، لا، وأعرض في كلا عطفيه، العطف الكتف، يعني أعرض بكلا كتفيه أو جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر قرابته من أن يتكئوا على القرابة، وهذا نظير ما سبق أن مر معنا عندما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، في الباب رقم 25. قال: فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. فالشاهد أن هذا تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم من أن يتكئ أحد على النسب ثم يأتي يوم القيامة يحمل الدنيا على رقبته وهو مفرط ومضيع للأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. ثم أورد هذا الأثر العظيم، وفيه تنبيه من أعظم ما يكون نفعا من هذا الصحابي الجليل في المعنى المستفاد من الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول رضي الله عنه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية، لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية. وهذا يقول في الزمان المتقدم، فماذا عساه قائل في مثل زماننا هذا؟ قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم وضح مراده، قال: يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، ومثلها قوله أنا أفضل منك، أنا أحسن منك إلى آخره. يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل ما هي؟ مر معنا كلام طلق، عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث التقوى هنا، أي منبعها وأساسها، التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. فعندما يقول قائل أنا أكرم منك أو أنا أفضل منك أو أنا أحسن منك، ما يدريك عن منزلة من أمامك عند الله، وما يدريك عن مكانته عند الله سبحانه وتعالى، ما يدريك عما في قلبه من الصلاح والزكاة والتقى مما لا تبلغ شيئا منه. فيقول كثير، يقول لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية، تنبيها على الخطأ الذي يقع فيه من يفضل نفسه على الآخرين. والتفضيل منبني على ماذا؟ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى مكانها القلب وأماراتها الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأخطاء، أن يفضل الإنسان نفسه على الآخرين، يقول أنا أفضل منك أو أنا أكرم منك أو أنا أحسن منك أو أنا أتقى لله منك أو غير ذلك من العبارات الخاطئة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما تعدون الكرم، وقد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم، ما تعدون الحسب أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. ثم أيضا أورد هذا الأثر العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان حقيقة الكرم وحقيقة الحسب، وجاء في بيانه لهذين الأمرين بهذا السؤال، قال ما تعدون الكرم، ما تعدون الكرم. والناس تذهب أذهانهم مذاهب عندما يسألون ما الكرم أو من الكريم أو من الأكرم. فقال رضي الله عنه قد بين الله الكرم، قد بين الله الكرم، أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأكرم. كلما كان العبد أكثر تقوى لله عز وجل فهو أكرم وأحظى بالكرم من غيره. قال ما تعدون الحسب، ما تعدون الحسب، يعني ما هي أفضل المآثر، مآثر الإنسان، ما تعدون الحسب. قالوا قال رضي الله عنه أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا، أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا، أي كلما كان الإنسان ملازما للأخلاق الفاضلة والآداب العالية كان هذا أكرم. ولا يذهب الإنسان يفتخر بمآثر الآباء والأجداد وهو من أسوأ الناس خلقا وأسوأهم معاملة. فهذان أثران ختم بهما المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان معنى الكرم والكرامة عند الله وبيان حقيقة الحسب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.